تفسير الآية 16 من سورة المطففين، يقول تعالى: ثم إنهم لصالو الجحيم، أي هذا بيان لنوع آخر من سوء مصيرهم، أي ثم إنهم بعد ذلك الحج عن رحمة ربهم ومعه، وإضافة إليه بالتأكيد واللام للتأكيد، صالون الجحيم أي محترقون، مشوية أجسادهم بالجحيم أي بالنار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل.